إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مع قصة نبي الله سليمان عليه السلام مستمرين. وتوقفنا في الدرس السابق حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام عندما تحدثنا عن همته في مسألة تجديد بيت المقدس، وكيف أنه استخدم كل نعمة خوله الله تبارك وتعالى إياها وأعطاه إياها من نعمة تسخير الجن والشياطين والجنود من البشر الذين هم له مطيعين وغير ذلك من الكائنات والطيور والحشرات في مسألة تجديد بيت المقدس. وتوقفنا عند مسألة أننا سنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن موقف يعبر ويبين لنا فطنة وذكاء سليمان عليه السلام. ها هي قصة عجيبة تدل على فطنة وذكاء نبي الله سليمان عليه السلام. والقصة في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. واحدة ست معها ابنها، وجارتها في الشقة اللي قدامها في نفس، هما الاثنين ساكنين في نفس العمارة، فقالت لها: ما تيجي نروح النهاردة نفسح العيال ونخرجهم يشموا هوا نوديهم الجنينة. دي خدت ابنها ودي خدت ابنها وراح، وهم قاعدين في جنينة الحيوانات الحارس نسي يقفل القفص على الايه، على الذئاب بعد ما اكله مثلا. يعني هو في جنينة الحيوانات الذئاب مش داخل القفص، هي خارج القفص. انا عارف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول مثلا يعني هي راحت هي وجارتها او هي وصاحبتها او هي وقريبتها، راحوا الصحراء يتمشوا شويه او يقعدوا يغيروا جو. فالمقصود الديب طلع كل ابن واحده فيهم. الثانيه قالت ايه؟ بس ده الولد ده ابني انا. اللي هو مين بقى؟ اللي على قيد الحياه. يبقى اللي قالت كده تبقى هي مين؟ اللي شافت ابنها اتاكل. فاهم ازاي؟ المقصود فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. كل واحدة عايزة تفوز بالولد والخسارة ما تبقاش عليها هي. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام. ده الكلام ده لسه سيدنا سليمان ما بقاش نبي ولا لسه إيه مسك، ده لسه وهو طفل صغير. فقضى داود عليه السلام به للكبرى. ليه؟ أصلا جاي عمالة تعيط وتبكي وابني ضنايا كده. فإيه؟ صدق داود عليه السلام كلام المرأة فحكم بالمين؟ للكبرى. فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه. وهم خارجين لقوا سيدنا سليمان داخل، فلقي طبعا واحدة بتبكي والتانية سعيدة وفرحانة وشايلة ولد، فبقول فيه إيه؟ فحكوله الموقف. فقال: ائتوني بالسكين. قال لهم: لا لا لا، الكلام ده مش هينفع، الحكم ده مش نافع. امال ايه؟ هتولي سكين أشقه بينهما. بيكلم سيدنا داود بيقول له معلش يابا أنا هستأذنك إحنا نجيب سكينة ونشق الولد ده نصين عشان ما حدش يتظلم، كل واحدة تاخد نص ويبقوا قد بعض. وفعلا جاب السكينة قدامهم، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها مش ابننا. فقال لا يبقى ابنك انت مش ابنها هي. ليه؟ الام قلبها يتوجه بالخوف على مين؟ على ابنها. فقالت لا اضحي بي، اتحرم منه ان اشوفه بيتقطع قدامي، واتحرم منه انه يبقى معايا في حضني بس يبقى على قيد الحياة مش مشكلة. فده دليل على ان هي فعلا دي مين؟ امه. فقضى به للصغرى. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ومسلم. فدل هذا الموقف على ايه؟ ذكاء وفطنة وحكمة لسيدنا سليمان عليه السلام. وقعت هذه القصة في عهد نبي الله داود عليه السلام، فقد تحاكمت إليه امرأتان، ذهب الذئب بولد إحداهما فتنازعتا في الولد الآخر كل واحدة تدعي أنه ولدها، فاجتهد نبي الله داود في الحكم بينهما فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل استدل بها على ذلك، مسألة أنها بكت أو غيره. وهنا سيدنا داود هل أخطأ؟ هو أخطأ ولكنه أصاب. بمعنى إيه؟ هو أصاب بالظهر اللي ليه. ولذلك الحاكم إذا اجتهد، القاضي إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه خد أجر إيه؟ أجر أنه اجتهد. أما إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، أجر إصابة الحق وأجر إيه؟ يعني لو في قاضي، قاضي من القضاة حكم على واحد بالإعدام وده أعدم ولكن ظلم، بس القاضي حكم بناء على بعض الأدلة والقرائن اللي بينت له إن ده فعلا يستحق كده، فلا دي معلوش ذنب. الذنب على مين بقى؟ على قدم له هذه الإيه؟ الملابسات مع الشهود بالشكل اللي هو يعلمه فيه ان ده ايه مظلوم. فلما خرجتا مارتين على نبي الله سليمان رأى ان يستخدم معهما طريقة يستطيع من خلالها ان يعرف الام الحقيقية، فطلب ممن حوله ان يأتوه بسكين ليشق الغلام بينهما نصفين فيعطي كل واحدة منهما نصفا وبذا يعدل بينهما في الحكم. وقد ظنت المرأتان أن سليمان جاد في كلامه وعازم على تحقيق هذا الحكم، ولعله يعني والله أعلم لعله جاء فعلا بالسكين عشان يبين لهم أن الأمر جد. وهنا ظهر رد فعل كل واحدة منهما، فالأم الحقيقية وهي الصغرى جزعت من الحكم لأن فيه هلاك ولدها، فطابت نفسا به للأخرى، الثانية فرحت لأن في ذلك بقاؤه وحياته وإن كان فيه حرمانها من رعايته وتربيته. أما الأخرى التي تربطها بالطفل رابطة الأمومة فإنها قبلت بالحكم الذي أظهره سليمان، فاستدل سليمان بذلك على الأم الحقيقية فحكم لها بالطفل على الرغم من إقرارها به للأخرى، مع أنها اعترفت وقالت هو مش ابن هو ابنها، لكن إيه مش مسألة الاعتراف، هنا في قرائن أخرى بينت أنه هو ابنها. قال نووي رحمه الله تعالى توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه. فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست بأمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها. وهذا الذي أظهر به سليمان الحق هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، مش يسمع كلامه خلاص. وقد استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة التي راودت نبي الله يوسف عليه السلام، فاكرين قصة يوسف؟ وشهد شاهد من أهلها، هو نفسه شهد عن على كذب المرأة قريبته وصدق يوسف بأن قميصه قد من دبر، فاستعمل مسألة القرائن، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني استعمل إيه هنا؟ القرائن، قال في قرائن، لو كان القميص اتقطع من الأمام يبقى هي اللي صادقة وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف يعني فكذبت وهو من الصادقين. طب الحل إيه؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني الكلام ده على عهد سيدنا موسى، على سيدنا يوسف، وعلى عهد سيدنا سليمان. مش بس كده، ما زال الأمر مع قضاة المسلمين، فقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته وتبينت نباهته، وممن اشتهر بذلك من القضاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والقاضي شريح أيضا برضو كان من الأزجياء، والقاضي إياس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، خلاص، بيّن في هذا الكتاب أمثلة كثيرة لهذا النوع استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات. راجع الطرق الحكمية صفحة 27 وإغاثة اللهفان لابن القيم الجزء الثاني صفحة 66 تجد فيها هذا. وذكر ابن كثير في تفسيره أن الحافظ ابن عساكر أورد في ترجمة سليمان ابن داود عليه السلام قصة مطولة عن ابن عباس، خلاصتها أن امرأة حسناء في زمن بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، أربع وزراء أو رؤساء أو أمراء راودوا هذه المرأة الجميلة، فامتنعت عن كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها. كل واحد بيقول له بقى يعني هي ترفضني، والتاني يقول له بقى هي ترفضنا، قالوا بقول لكم ايه، هي واحده تلعب بينا احنا كلنا، واحنا امراء ولا وزراء ولا لنا مرتبه عليها في المجتمع، لا احنا لازم نتفق عليها احنا. فشهدوا عند داود عليه السلام انها مكنت من نفسها كلبا لها. ياه، شوف عبد الله بن عباس بيحكي لنا موضوع من ايام بني اسرائيل، من ايام سيدنا موسى بن داود، ها، عفوا، من ايام سيدنا داود نفسه. والموضوع ده منتشر كتير جدا في عصرنا الحالي عياذا بالله. المهم قد عودته على ذلك منها، موضوع الكلب دوت ان هو ايه يزني بهذه المرأة، فامر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم بالليل جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله، وهو لسه طفل صغير، ولد اجتمع معه ولدين اصحابه قاعدين مع بعض، فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك. هو عمل نفسه قاضي وكل واحد منهم ايه لبس لبس اكنه هو امير من الامراء دول، يعني بيعيدوا المشهد يعني، واخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان فرقوا بينهم. فسأل أولهم ما لون الكلب، شوف سيدنا سليمان عمل ايه، قال لا هاتوا لي الأربعة دول، انتوا مش جايين بتشهدوا ان هي مكنت من نفسها كلب، طب فرقوا لي الأربعة يا حراس. هو جايب برضو شوية شباب اصحابه كده قال لهم ايه، انتوا الحراس، فرقوا لي بين الناس دي وبعضها. فجاب كل واحد يدخله عليه لوحده من غير ما يعرف التاني، قال له تعال لون الكلب ايه، فقال اسود، فعزله، قال له طب انت استنى هنا يا حارس، حارس من الحراس خده على جنب، ايها الحارس، الحارس التاني هات لي الشاهد التاني لون الكلب ايه، فسأله عن لونه فقال احمر، وقال الاخر اغبش، وقال الاخر ابيض، فامر عند ذلك بقتلهم الاربعة. فهمت المقصود ايه؟ ما لو كان حقيقة كان قوله متفق على قول واحد. فحكي ذلك لداود عليه السلام، الموضوع ده ما هو أجل القضية والحكم في القضية لبكرة الصبح، سيدنا سليمان عمل الموضوع ده وبيحكم هو ايه، طبعا مين؟ ما هو سيدنا سليمان ابن مين؟ ابن سيدنا داود. سيدنا داود ده شغال ايه غير ان هو نبي؟ ملك. طب ملك يبقى عياله وولاده هيبقى ما لهمش حراس؟ ليهم حراس. فمين اللي شاف الموضوع ده؟ الحراس. جريوا حكوا مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود قال لهم بس هاتوا لي الاربعه دول. فهمت ازاي؟ فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن نول ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. يعني قتل الحقيقيين. وده كلام ده جه في تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 578 نقلا من صحيح القصص النبوي صفحة 150 لصفحة 153. لا في تفسير ابن كثير. يعني ما تيجي لتفسير هذه الآيات. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل إلى آخر آيات. احنا اللي همنا في الآيات دلوقتي ايه؟ ما يخص سيدنا سليمان. خلاص كده. السؤال دلوقتي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني ايه الكلام ده؟ وإيه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك يعني إيه على ملك سليمان؟ والشياطين بتتلو إيه على ملك سليمان؟ وإزاي ماسك الملك تتلو عليه؟ وإيه هو الملك؟ قال محمد بن إسحاق لما ذكر رسول الله سليمان في المرسلين يعني النبي محمد لما تكلم عن سيدنا سليمان في وسط الأنبياء والمرسلين قال بعض أحبارهم يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا. ما هو لحد النهاردة بيسموه ايه؟ سليمان الحكيم. ما يعني بيسموهش نبي. يعني في كتاب المقدس بيسموه ايه؟ سليمان الحكيم. ما بيعتبروش نبي من الانبياء. فهم بقى مش عاجبهم. بيقولوا ايه ده؟ هو محمد بيقول ان سليمان ابن داود ده نبي؟ خلاص؟ والله ما كان الا ساحرا. ده اليهود اللي بيقولوا كده. فانزل الله هذه الايه وفيها تبرئه من الله لسليمان. ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسب سليمان إلى الكفر ولكن اليهود نسبته إلى السحر. ولما كان السحر كفرا صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر. فهم إزاي؟ يعني هم قالوا إيه؟ سليمان ساحر. هم عايزين يقولوا سليمان كافر بس قالوها إيه؟ ما هو معروف إن الساحر كافر. فلما يقولك إن سليمان ساحر ما هي بالمنطقة إيه؟ منطقيا صح؟ دي حتى في علم المنطق نظرية ان ايه سليمان ساحر. القاعدة التانية الساحر كافر اذا سليمان كافر. فهمتم عملوها ازاي؟ وهذه عادة اليهود في اتهام الانبياء فقد اذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وحكيناها في قصة موسى عليه السلام في مسألة الحجر والحديث صحيح البخاري. فلا يبعد إيذاؤهم لنبي الله سليمان واتهامهم إياه بالسحر. قال ابن كثير رحمه الله قال السدي كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر. الشيطان بيقف على الأرض يوم الشيطان التاني يركب فوق كتفه يوم التالت يركب فوق كتف التاني يفضلوا كده لحد ما يوصلوا فين يطلعوا بقى على بعض كده خلاص لحد ما اخر واحد فيهم يسمع ايه يسمع الملائكة في السماء وهي بتتكلم ان هي نازلة بالرزق لفلان دلوقت وان هو نازل يقبض روح فلان دلوقت وان هو يعمل فيجروا على طول رايحين لمين للساحر فيقول له فلان هيحصل فيه كذا دلوقت يقوم الساحر يرفع الموبايل يتصل بمين بالعملاء بتوعه يقول له ايه فلان انت هيحصل لك كذا خلي بالك ابنك عربية هتدوسه وفعلا ابنه ينزل يشتري حاجة عربية تدوسه يقول له بس ده شيخ وسره باتع ما يقولكش بقى ده ساحر يقول لك ده مرفوع عنه الحجاب ولا مكشوف عنه الحجاب انا عارف مكشوف عنه الغطا مش مكشوف عنه الحجاب مش عايز مكشوف عنه الحجاب فالمهم ايه فيقول لك ده بيعرف كل حاجة بعد كده بقى يقول لهم اي حاجة يصدقوه مع انها مش حقيقي. من يوم بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى رسول اتقفل الباب ده خلاص. بقى كل اللي يجي الجن، عارف انت لما بتشوف شوب ونازك بتطير في الهواء، ده عشان في جن طلعوا يطلعوا يسمعوا، فطلع عليه الشهاب الايه الساقط ده بقى يحرق. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده، يفضل يجري ويطير. هو على فكرة هو بيبقى ماشي كده، الجن هو شايف الجني وماشي، شايف الشيطان، فالشيطان يمشي هنا ويمشي هنا ما يسيبوش الا لما ايه. واحيانا انت لو تتبعت مذنب ماشي كده او نيزك انت شايفه مولع، احيانا تلاقيه عند حته معينه راح يشتعل اكتر وبعد كده وقف خلاص. علميا يقول لك ده علشان المذنبات ديت كانت جايه من الفضاء، فجايه من مكان ما فيهوش غلاف جوي، فلما دخلت على الغلاف الجوي للارض بدات تحتك بغازات الارض، غلاف الارض، فبدات تحترق تحترق تحترق لحد ما ايه تدوب. طب خلاص احنا نشوفها بتحترق، يبقى تقل ويخفض ضوءها، مش فجاه عند لحظه النهايه تشتعل اكتر. فهمني؟ قال ابن كثير رحمه الله قال السدي كانت الشياطين تصعد الى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكه مما يكون في الارض من موت او غيب او امر، فياتون الكهنه فيخبرونهم، فتحدث الكهنه الناس فيجدونه كما قالوا. فلما يعني مساله الكهنه لما بان يعني وظهر كذبهم بعد ذلك، بدأوا يدخلوا في مسألة كلامهم ده كلام غيره، يعني يجيب كلمة حقيقية ويزودها بعشرين تلاتين كلمة ايه مش حق مزيف. فانت لما تلاقي كلمة حقيقية تقوم تقول ده ايه، فتؤمن بيه فتصدق بيه، فده كفر. فهمتها ازاي؟ فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة معايا. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، بقت الناس تعمل ايه، تمسك كلام الكهنة ومكتبين ان يحصل في سنة كذا كذا، وفعلا دي بتكون حاجة حقيقية، ومعها بقى يقولوا لهم ايه، وفي سنة كذا يحصل كذا ويوم كذا يحصل كذا، الحاجات الباقية دي ايه كذب. فالناس عايزة تطمن وتعرف اللي هيحصل، فبقت ايه تكتب تكتب وتجمع، فعملوا كتب. وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، ما بقت تخبرهم بشيء يقع فعلا، فقالوا يبقى كل الكلام اللي الجن قالت لنا عليه ننتظره هيحصل. فبعث سليمان عليه السلام في الناس فجمع تلك الكتب، قال لهم هاتوا لي بقى كل الكتب اللي عندكم دي، فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. سيدنا سليمان عمل قانون اللي وقال للحراس أي حد تسمعوه بيقول أن الشياطين بتعلم الغيب على طول راسه الطير، ما فيش نقاش، لا بقى مداولات ولا محامي ولا قاضي ولا ننظر في امره، هي على طول من اول كلمه. كل ده ليه؟ عشان يقوي عقيده التوحيد وان اللي يعلم الغيب هو الله. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون امر سليمان، بداوا يموتوا واحد ورا الثاني بقى، وخلف من بعد ذلك خلف جيل بقى فاشل، تمثل الشيطان في صوره انسان. ليه؟ ليه؟ ما ينفعش يجي على صورة الشيطان، يجي لهم على صورة إنسان. بص بقى عشان تفهم خطة الشيطان بيعمل إيه دايما. ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي. اسمع بقى، فذهب معهم وأراه من مكان وقام ناحيته، ما راحش يحفر. فقالوا له فادنوا يعني اقترب، فقال لا، ولكنني ها هنا في ايديكم، فان لم تجدوه فاقتلوني، والله انا واقف معاكم اهو، لو ما لقيتوش اقتلوني، لو لقيتوه خلاص سيبوني امشي. طب انت ما تجيش تحفر ليه؟ ما ينفعش، ما هو الشيطان كده يدلك على طريق الشر وانت تعمله بايديك، عشان لما يجي يوم القيامه تقول ده هو اللي يقول لك ماليش دعوه يا عم، انا كنت مسكتك، انا ضربتك على ايديك، انت مش انت اللي اتحركت، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا يا عم ضربتك على ديك ما ضربتكش على ديك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الآية 22 سورة إبراهيم. فهمت؟ شوف خطته بتعمل إيه؟ يقعد يدلك على الخطة بس ما يمدش إيده فيها لأن لو مد إيده يبقى خلاص هو اللي عمل. صح كده هو دي يوصلك لباب الكباريه ويسيبك ويمشي. إيه؟ برضو زي قصة برسيس العابد كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي إحدى الغزوات برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني أرى ما لا ترون. أنا شايف حاجة أنتم مش شايفين. هو شايف الملائكة وهي بتقاط. هو كان عامل نفسه واحد من البشر وجاي عمال يدل لهم اعملوا كذا ويقتلوا كذا سيبوا محمد اعملوا. فاهم إزاي؟ ولاحظة الجد أول ما شاف الملائكة طلع يجري. فهم ازاي؟ وهكذا. المهم فلما اخرجوها الكتب قال الشيطان ان بص بقى ان سليمان كده بقى خلاص ايه صدقوه وطلع صادق ان هو دلهم على الكتب طلعت في كتب. يبقى لما يقول لهم اي حاجه دلوقتي يحصل ايه؟ يبقى صادق بقى. هنا راح قال لهم ان سليمان كان يضبط الانس والجن والشياطين والطير بهذا السحر. هو كان بيحكمكم كلكم بالسحر اللي معاه ده. فهم قالوا ايه؟ يبقى صح كلامه صح. فهمت المقصود ايه؟ ثم طار وذهب وفشى في الناس انتشر بقى ان سليمان كان ساحرا. شفت الفكرة جات منين بقى؟ واتخذت بنو اسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها. فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فهمت بقى الآية جت ازاي؟ وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس. ما سعيد بن جبير ده تلميذ ابن عباس. سعيد بن جبير ده اللي قتله الحجاج وده كان آخر واحد الحجاج يقتله بعدها مات. فروى ابن أبي حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان آصف اللي هو آصف بن برخية كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم. والله أعلم كان هو دوت اللي كان سيدنا سليمان بيكلمه في مسألة الإتيان بالإيه؟ بالعرش. وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفر. وبعدين الناس طلعتها فقالوا بس يبقى هو دي كل كتب سليمان. وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال آخرون أقوالا تدور حول هذا المعنى برضه ولا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. كلها تقريبا سياقاته تدل على نفس المعنى. والخلاصة أن اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم اللي هو التوراة ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. يعني على ايه بقى ملك سليمان دي؟ ما برضه عايزين نفهم يعني ايه كلمة ملك سليمان صح؟ قال الشيخ محمد نسيب رفاعي قلت ان معنى ملك سليمان والله اعلم اي رعيته. يعني ما تتلو الشياطين على رعية سليمان اللي الشياطين بقت تقراه وتحكيه على رعية سليمان. فهمت مقصود ايه؟ وبخاصة منهم كهنة بني إسرائيل تتلو فيها معنى تكذب. تتلو على ملك سليمان يعني تكذب على إيه؟ كما قال ابن كثير فيكون المعنى والله أعلم واتبع بنو إسرائيل ما تكذب الشياطين على رعية سليمان وما تلقاه من السحر. يعني الشياطين كذبت على رعية سليمان بأن سليمان كان بيشتغل بالسحر. فهمت المقصود ايه؟ ما هو ايه ملكه؟ ايه الملك بتاع الملك؟ رعيته اللي بيملكهم اللي بيحكمهم. وما كفر سليمان وليس له أن يكفر، فهو نبي مكرم معصوم، ولكن الشياطين كفروا بسحرهم وكذبهم. فهمت معنى كلمة على ملك سليمان؟ وحان وقت الرحيل، خلاص هيموت سيدنا سليمان بقى. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت، يعني حكمنا على سليمان بالموت ونزل به الموت وخلاص مات، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني ما دل الجن على موته إلا تلك الحشرة وهي الأردة، السوس. عارف السوس اللي بيأكل الخشب؟ هو ده، هي دي السوسة التي تأكل الخشب، تأكل عصا سليمان، لأنه كان واقف والجن بتشتغل، واقف متكئ على العصا بيأمرهم إنهم يصنعوا كذا وكذا. جزاكم الله خير، فاهم؟ فالجن شغالة شغال، والجن خايف يستريح، لان لو استريح هيتسجن، فشغال مستمر. فسيدنا سليمان كان متكئ على ايه؟ على العصا. لو ما كانتش السوسه دي كلت العصا، هيفضل سنين وسنين سيدنا سليمان واقف كده. ليه؟ لان جسد الانبياء لا يبلى ولا تاكله الارض، فيفضل زي ما هو. فهمت ازاي؟ فتخيل بقى الجن دي لو كانت بتبني مثلا برج عالي، يبقى يتنوم يبنوا لحد ما يوصلوا فين. فدي رحمة من ربنا برضو انه ايه؟ يكشف هذا الامر، وعشان يعلمنا ان الجن هي اللي كنتوا بتقولوا انها بتعرف كل حاجة، قلت لك ما تعرفش حاجة، ولو تعرف ما كانتش اتعذبت العذاب ده، كان اول ما مات مشي اتجلد، صح؟ قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته مدة طويلة نحو من سنة، حوالي سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأردة، كلت الخشبة، طبعا الخشبة العصاية بقت ايه؟ ضعيف، فوقع فسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك، فذلك قوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سنة عمالين شغالين متواصل عذاب. فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم، ولو أنهم يطلعون على الغيب لعلموا بموت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له، وذلك قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال أصبغ: بلغني أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر، وذكر غير واحد من السلف نحو هذا والله أعلم. سنة الجن شغالة في الذل، مهانة ذليلة مسخرة، وما عرفتش ان سيدنا سليمان مات، غير اللي دلهم على كده ايه؟ سوسة. نعم، لو ما كانش الإنسان أقوى من الجان، ما كانش الرحمن جعل يعني الخلف في الأرض للإنسان، لأن مين اللي كان في الأرض قبل الإنسان؟ الجن. طب ربنا جعل الإنسان هو اللي خليفة في الأرض وليس الجن ليه؟ ببساطة لو كانت الجن تملك قوة أكتر من الإنسان، ولو كانت الجن لها سلطان على سائر الناس كلها، مش على اللي هم شكلهم بس، ما اللي بيبقى ايه، ما اللي بيبقى اللي بيتولاه فهو ايه وليه، انه ليس له سلطان الا على الذين يتولون. فما دمت ما دام الانسان ليس يعني وليا للشيطان عياذا بالله، ولا يوالي الشيطان في الحالة دي، ملوش ايه سلطان عليه، انه ليس له سلطان، ليس لك سلطان إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من إيه؟ من الغاوين. اللي شكلك ده أنت ليك سلطان عليه معايا. فلو كانت الجن لها سلطان ما كانتش ثابت الإنسان أصلا. وبكده انتهت قصة سليمان عليه السلام.